قال رحمه الله تعالى: باب الأشهر الحرم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب في حجته فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم أرد أبو داود هذه الترجمة وهي الأشهر الحرم. الأشهر الحرم هي 4 من أشهر السنة، 3 متوالية هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد منفرد في أثناء السنة وهو رجب. ولهذا يقال 3 سرد وواحد فرد، 3 سرد مسرودة مع بعض، ذو القعدة وذو الحجة المحرم، وواحد فرد ويقال له رجب الفرد لأنه منفرد من أشهر الحرم، ليس قبله شهر حرام ولا بعده شهر حرام يعني يليه، وإنما هو منفرد في أثناء السنة. وأما الثلاثة فإنها متوالية، وكانت واحد في شهر الحج وواحد قبله وواحد بعده. وكان القتال فيها يعظم الجاهلية، أهل الجاهلية القتال فيها ويستعظمونه، وكانوا يؤخرون إذا أرادوا أن يقاتلوا في شهر حرام أخروا، يعني أنسأوه، فجعلوا مثلا شهر المحرم يستحلون به ثم يحرمون صفر مكانه، يحرمون صفر مكانه، وهذا يسمونه النسيئة، إنما النسيء زيادة بالكفر. فكانوا يؤجلون عندما يريدون، كانوا يعظمون الشهرين ولكنهم يحتالون بأن يغيروا. وقيل إنهم بتغييرهم اختلطت عليهم الشهور فصاروا لا يميزون بعضها من بعض، لأنهم كانوا ينسئون واختلطت فضاعت عليهم، فصاروا لا يميزون الشهر من الشهر. ولهذا جاء في الحديث: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني رجع إلى ما كان عليه الترتيب الذي كان موجودا قبل أن يحصل منه النسيئة. وعندما خلق الله السماوات والأرض، يعني ترتيب الشهور على ما هو عليه في ذلك الوقت، أي السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض قيل هذا معناه، وأن النسيء الذي كان يحصل من الكفار في الأشهر وتأخيرها، وأن ذلك اختلط عليهم فصاروا يعني لا يميزون الشهر، وقد يكون الشهر غير الشهر الذي هم فيه بسبب النسيئة أو النسيء. الله سبحانه وتعالى في تلك الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذي الحجة هو ذي الحجة، والأشهر يعني الخطأ والذي كان بسبب النسيء والاختلاط الذي قد حصل لأهل الجاهلية قد زال بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله سبحانه وتعالى، يعني معناه أن اختلط عليه الشهور وصار الشهر يظنونه هو الشهر كذا وهو ليس بكذا وإنما هو غيره بسبب النسيء. وهذا يحصل، قد يحصل لبعض الناس أن تختلط عليهم الأيام. وفي فتاوى الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه قصة عجيبة فيها اختلاط الأيام على الناس، وهو أن جماعة في أهل قرية يعني التبست عليهم الأيام فما ميزوا جمعة من الخميس، فصلوا الجمعة يوم الخميس، جمعوا يوم الخميس يعني منه الجمعة. ولما جاء من الغد كان هناك أناس يأتون عادة يعني من أطراف ومن أماكن نائية ليصلوا الجمعة، فلما جاءوا لهم يوم الجمعة وقالوا يعني أن جينا يصلي الجمعة، قال الجمعة أمس وأن صلينا، فقالوا لا الجمعة اليوم ليست أمس. فكتبوا لشيخ محمد إبراهيم يستفتونه ويعني أفتاهم بأن يعيدوا الصلاة التي صلوها يعني يوم الخميس وهي جمعة، أن يعيدوا ظهرا يعني ذلك اليوم الذي صلوه جمعة وهو في غير يوم الجمعة. الحاصل أن اختلاط الأيام واختلاط الشهور قد يحصل. فقال بعض أهل العلم أن هذا ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله سواء الأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم الثلاثة المتواليات ذي القعدة والمحرم ذي القعدة الحج والمحرم ورجب مضر. رجب مضر الذي قيل أنه أسد إلى مضر لأنهم كانوا يعظمونه وأنه زيد في التأكيد بأن قيل الذي بين جمادى وشعبان يعني زيادة التوضيح يعني ذكر يعني إضافة إلى مضر وذكر أيضا الشهر الذي قبله والشهر الذي بعده الذي هو يقع بين جمادى وشعبان هذه هي الأشهر الحرم. وقد ذكر وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن القتال الذي كان محرما فيها قد نسخ وبعض العلم يقول أنه لا يزال تحريم القتال في الأشهر الحرم موجود ولكن النبي عليه الصلاة والسلام معلوم أنه غزا في الطائف وحنين والطائف إنما كانت في يعني في أشهر الحرم لأنه بعد الفتح وفتح رمضان ذهب في شوال وذي القعدة يعني إلى الطائف وكان ذلك في وذي القعدة من أشهر الحرم والقعدة هو أول الأشهر الحرم. فجمهور العلم على أنه قد نسخ وبعض لم يقل أنه ليس منسوخ بل هو باق. نعم. علاقة الأشهر الحرم بأشهر الحج أشهر الحج تتداخل مع الأشهر الحرم في بعضها لأن أشهر الحج 70 يوما ذو شوال وذو القعدة هو 10 من ذو الحجة هذه هي أشهر الحج. وأما الأشهر الحرم فهي الثلاثة التي ذو القعدة والحجة والمحرم ورجب. فشهر ذو القعدة شهر من أشهر الحج ومن أشهر الحرم والعشر الأول من ذو الحجة هي من أشهر الحرم ومن أشهر الحج وأما شوال فهو من أشهر الحج وليس من أشهر الحرم والمحرم وبقية شهر ذي الحجة هي من أشهر من أشهر الحرم وليست من أشهر الحج. قال حدثنا مسدد مسدد بن مصرحد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن إسماعيل إسماعيل هو بن علية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب عن أيوب عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد عن من؟ عن أبي بكرة عن محمد وهو ابن سيرين ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي بكرة عن أبي بكرة وهو نفيع بن الحارث. نعم نفيع بن الحارث أخرج له أصحاب كتب الستة. هنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب نعم. في حجتي خطبة نعم. عرفة أو خطبة منى هو أوردها في يوم الحج الأكبر باب الأشهر الحرم يعني يدونها في هنا عنوان لها باب الأشهر الحرم. نعم نعم باب الأشهر الحرم لكن الذي يبدو ما أتذكر لكن يعني كلام الخطابي ثم خطبهم فأعلمهم ووقف بعرفة اليوم التاسع ثم خطبهم فأعلمهم. وذكر الحديث هذا أن أشهر النسية قد تناسخت باستدارة الزمان وعاد الأمر إلى الأصل. ما هذا كلامه فقط يعني وما أدري